منذ البداية تميز الإسلام بأنه ينظم علاقة الإنسان بخالقه وعلاقة الناس ببعضهم بعضا، ولذلك أسس رسول الله محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم منذ بداية نزول الوحي أول مجتمع خاص بالمسلمين في مكة المكرمة. وتطور الأمر في المدينة المنورة ليأخذ هذا المجتمع شكل الدولة، وليتتابع نزول التشريعات التي تنظم شؤون الحياة بين الناس. وفي العصور اللاحقة امتدت دول الإسلام على مساحة جغرافية واسعة من أطراف آسيا إلى شمال إفريقيا وصولا واستقرارا لثمانية قرون في الأندلس. فأقامت دول أثرت تاريخ الإنسانية مجدا ورقيا وحضارة. ومن خلال الشواهد والمعالم الباقية التي سرنا من أجلها في الأقطار التي بلغتها دول الإسلام، تابعنا مسيرة هذه الدول بما تضمنته في بعض مراحلها من إمارات ودويلات إسلامية انتهت بفيصرة الدولة العثمانية التي حكمت على امتداد رقعة جغرافية واسعة، لنستطلع مصحوبين بآراء الخبراء كيف نشأت دول وانهارت أخرى، ولنسجل في الوقت نفسه معالم تلك الحضارة العظيمة. إنها حضارة الإسلام، عهود العزة. أول مسجد أسس في المدينة المنورة فور وصول الرسول صلى الله عليه وسلم إليها مهاجرا من مكة، حيث مكث هنا 4 أيام، ثم انتقل إلى موضع مسجده الحالي. وأول أمر فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد استقراره في ذلك الموقع هو بناء المسجد النبوي. وبناء هذين المسجدين في وقت متلاحق يؤكد أهمية المسجد ووظيفته الشاملة في الإسلام في إدارة شؤون الدين والدنيا، فهو مقر قيادة الرسول ومحور حياة المسلمين، وحوله حجرات النبي وبيوت أصحابه. في هذا المكان أيضا وفي المدينة المنورة كان مكان قيادة الدولة النبوية الإسلامية تحت هذه القبة، وفي هذا المسجد بالذات كانت المنطقة التي تقاد منها وتدار منها جميع شؤون الدولة النبوية الإسلامية العظيمة التي بدأت تنتشر في كل مكان من الجزيرة العربية. وأسس النبي عليه الصلاة والسلام في هذا المكان بالذات دولة، أسس كيان، أسس أنواع لإمبراطورية بعد ذلك توسعت حتى وصلت تقريبا جميع أنحاء الأرض على عهود دول متتالية بعد ذلك. المسجد نقطة التجمع الأولى، مكانه الاجتماعات السياسية بالإضافة إلى الصلاة والعبادة، مكانه اللقاءات الاجتماعية، مكان عقد القرانات والزواج من عهد النبي عليه الصلاة والسلام، دار المناسبات. المسجد عموما هو المكان الذي يتجلى فيه نور الله عز وجل كما لا يتجلى في مكان آخر. الله نور السماوات والأرض، مثل نوره كمشكاة إلى آخر. أين هذا النور؟ قال في بيوت أذن الله أن ترفع. أه المهمة التالية العاجلة أمام الرسول صلى الله عليه وسلم بعد بناء المسجد هي حل مشكلة المهاجرين الذين جاءوا إلى المدينة بلا مال ولا أرض ولا موارد. وكان الحل الإبداعي الذي أظهر ما أحدثه الإسلام من تحول في النفوس وكرم لا حدود له لدى أهل المدينة والمواخاة بين المهاجرين والأنصار. وكانت شكلا جديدا من العلاقة بين البشر ذابت فيه الفوارق وامتزجت عواطف الإيثار والمواساة وتقديم الخير. فالرسول طبق هذه المعاني الكريمة على الواقع في المدينة المنورة، فأصبح الناس كتلة واحدة في المحبة، هؤلاء الذين بنت بني عليهم دولة الإسلام التي فتحت العالم. الخطوة التاريخية الكبرى التي استحدثها الرسول في المدينة بعد الهجرة هي إقرار حقوق المواطنة لجميع سكان المدينة من المسلمين واليهود والعرب الوثنيين، وذلك من خلال وثيقة عرفت باسم صحيفة المدينة توصل إليها ممثلو الأطراف فيها، وكانت حدثا لا مثيل له في تاريخ البشرية حتى ذلك الحين، وتسجل سابقة في النظم الأساسية للدول. الرسول عندما وضع دستورا لدولة المدينة كلم في الدستور عن الحقوق والواجبات، وكلم عن مكونات الرعية، القبائل قبيلة قبيلة، وعن العلاقة بين الرعية من المسلمين واليهود في المدينة، ثم ختم آخر مادة في الدستور وما كان بين أهل هذه الصحيفة من حدث أو اشتجار يخاف فساده فإنما رده إلى الله وإلى محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذ ساوت بين سكان المدينة على اختلاف أديانهم، للمؤمنين كما ورد في بعض بنود هذه الوثيقة، للمؤمنين حقوقهم ولدينهم ولليهود دينهم، ولكنهم متساوون في حقوق المواطنة. صيغة هذه الوثيقة كأفضل ما تصاغ اليوم الدساتير القانونية في هذا العالم الذي نعيش فيه، وهكذا أسس النبي صلى الله عليه وسلم بقيام دولة دينية مدنية عظيمة. لتحويل هذه المبادئ إلى واقع عملي اتخذ الرسول صلى الله عليه وسلم مجموعة من الإجراءات التنظيمية في المدينة تراعي التحولات التي أحدثتها الهجرة وتحقق رسالة الإسلام في الحياة. كان من أبرزها إيجاد سوق إسلامية تضع حدا لاحتكار اليهود للحركة التجارية في المدينة، كما حدد ونظم الموارد المالية للدولة. المال عقب الحياة، ولا يمكن لأمة أو دولة أو حضارة أن تقوم إلا بفكر ومال، فإن جردت من الفكر كان المال عبثا، وإن جردت من المال كان الفكر غير مسدد. النبي عليه الصلاة والسلام استطاع أن يجمع بين ما أتاه الله عز وجل من نور الوحي والرسالة وبين المال الذي هو عصب الحياة. بنى السوق، سوق المناغة، قال النبي عليه الصلاة والسلام ابنوا هنا سوقا، كأنه الآن يسجل ما يسمى بمفهومنا العصري الاستقلال الاقتصادي، لأن اليهود كانوا فقط لديهم أسواق المدينة في العوالي في جنوب المدينة. أول خطوة استقلالية للأوس والخزرج والمهاجرين بناء السوق. ثم بدأ الرسول صلى الله عليه وسلم يوزع المهام على الصحابة، وهو شكل عملي من إنشاء المؤسسات حتى ولو لم تكن لها مقرات مكانية، كما وضع في مرحلة لاحقة قواعد وأسسا لاختيار الولاة والقضاة والقادة. حريصا على مسألة الكفاءة. من هنا نجد أن مؤذن النبي عليه الصلاة والسلام كان أسودا، وأن عامل النبي صلى الله عليه وسلم على الزكوات كان صهيب الرومي، وأن قائد الفتوحات عنده أسامة بن زيد، وكان أسامة بن زيد أصلا في حالة الرق، إلا أن النبي عليه الصلاة والسلام أعتقه. إذن النبي عليه الصلاة والسلام اعتمد الكفاءة. كان يقول المصطفى الحبيب: أرأف أمتي بأمتي أبو بكر، وأشدهم في دين الله عمر، وأصدقهم حياء عثمان، وأقضاهم علي، وإن لكل أمة أمينا، وأمين هذه الأمة أبو عبيدة عامر بن جراح، أو كما قال المصطفى الحبيب، وذلك من أسرار عظمة شخصية المصطفى الحبيب صلى الله عليه وسلم، فن معرفة الرجال. الرسول صلى الله عليه وسلم كان حريصا في ذلك كله على الالتزام إلى أقصى الحدود في إدارة الشؤون الدنيوية بمبدأ الشورى. ومن خلال مبدأ توزيع المهام كان هناك مجلس للشورى يضم كبار الصحابة. في مؤسسة المهاجرين الأولين، مؤسسة الأمراء، مؤسسة النقباء الاثنى عشر اللي هي مؤسسة الوزراء، وكان هناك مؤسسة ثالثة هي مجلس الشورى من 70 اجتمعوا في بيت في مسجد النبوة في أوقات محددة في مكان محدد، وتعرض عليه أمور الدولة والمجتمع. مبدأ الشورى في الإسلام مبدأ أساسي، يعني لا يصح أن يحيد المسلمون عنه، بل إن الله تبارك وتعالى أمر نبيه صلى الله عليه وسلم بالشورى مع أنه نبي مرسل، يعني النبي يأتيه خبر السماء ومرسل وموصول بالوحي، ومع ذلك أمره بالشورى. هذه الإجراءات التي أقرها الرسول صلى الله عليه وسلم لترتيب شؤون الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية في المدينة تشير إلى القدرات الإدارية والتنظيمية العالية لدى رسول الله صلى الله عليه وسلم في تأسيس الدول والأوطان وإدارة شؤونها. مواصفات القائد أربعة: أولا القدرة التخطيطية أو العلمية، ثانيا القدرة العملية، ثالثا القدرة التعاملية، وأولها وآخرها وتحيط بها كلها شخصية هذا القائد. النبي عليه الصلاة والسلام توفرت عنده الشخصية الكاريزما، شخصية المجذوء الجذابة لمصداقية الصادق الأمين. هذا الأمر يشير من زاوية أخرى إلى الوظائف الفريدة للنبي صلى الله عليه وسلم التي تجاوزت الجانب الديني الإرشادي المحض إلى تنظيم شؤون الحياة، وهو ما يطرح تساؤلات حول العلاقة في شخصية الرسول بين وظيفة النبوة ووظيفة رئاسة الدولة. العلاقة بين السماء والأرض في الدين والدولة في نموذج دولة المدينة لم تكن ضمن السلطتين كما هو في الكهانة الكنسية، ولم تكن فصل السلطتين كما هو في العلمانية، إنما كانت التمييز بين الدين والدولة. ولذلك الصحابة عندما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتخذ قرارا يقولون: يا رسول الله، أهو الوحي أم الرأي؟ عندما يكون الوحي السمع والطاعة وإسلام الوجه لله، عندما يكون الرأي تكون هناك الشورى ويكون هناك المداولات ويخضع الأقلية للأغلبية. الجانب الآخر الذي اهتم به الرسول صلى الله عليه وسلم فور وصوله المدينة هو تعزيز منعتها وقوتها، وقد تم ذلك على مراحل. كان من أولها تشكيل السرايا التي تقوم بمهام محددة على أطراف المدينة للاستطلاع، وتأكيد وجود الدولة الإسلامية وحماية حدودها ومراقبة أي تحركات عسكرية معادية حولها. الرسول صلى الله عليه وسلم أسس دولة لأول مرة في هذه المنطقة، مكة لم تعرف دولة ولا المدينة ولا المنطقة ولا الجزيرة العربية بالمعنى الضيق للكلمة عرفت هذا النظام النبوي الرئاسي الديني المدني، لم يكن هناك، ولذلك كانت الدولة محاطة بالأعداء. وقد سنحت هذه الفرصة عندما رفضت إحدى السرايا في شهر رمضان من السنة الثانية للهجرة قافلة تجارية لقريش بقيادة أبي سفيان، فسعى المسلمون إلى مهاجمتها ليصيبوا قريشا بضربة قاسمة. تعتبر غزوة بدر هي الميلاد الحقيقي لأمة الإسلام. نعم أمة الإسلام نشأت قبل ذلك سنتين من أول هجرة الرسول صلى الله عليه وسلم إلى المدينة من وراء، لكن الناس لم تنظر إليها نظرة التوقير والاحترام والهيبة إلا بعد غزوة بدر. ولذلك نرى أن جموع ضخمة جدا من أهل المدينة دخلوا في الإسلام بعد غزوة بدر، وظهرت بقى الطائفة المنافقة اللي هي دخلت لرهبة الدولة الإسلامية ولم تكن تكن الإيمان العميق في قلوبها لله عز وجل ولرسوله الكريم صلى الله عليه وسلم. في السنة التالية سعت قريش للانتقام لقتلاها في بدر، فوقعت معركة أحد التي لحقت بالمسلمين الهزيمة في نهايتها، لكنهم لاحقوا قريشا وطاردوا جيشها حتى لا تشعر بأنها أنجزت نصرا حقيقيا. ثم حشدت القبائل المختلفة بترتيب من قريش واليهود قوة ضخمة لمهاجمة المدينة في السنة الخامسة للهجرة. قريش اغترت بانتصارها المؤقت في معركة أحد، واليهود بدأوا يرسلون رسلا إلى قريش ويقولون لهم أنتم أفضل من محمد، مع أن اليهود يعرفون أن قريش قبيلة وثنية، وهذا الذي ذكره الله تعالى في كتابه، ويقولون للذين كفروا هؤلاء أهدى من الذين آمنوا سبيلا. فأغروا قريشا وعددا من القبائل المتحالفة معها أن يأتوا إلى المدينة، ووعدوهم بأن ينقضوهم العهود والمواثيق التي أبرموها مع النبي صلى الله عليه وسلم. لكن المسلمين عرفوا كيف يحصنون مدينتهم من خلال حفر خندق في موقع الاقتحام المفترض، وعد ذلك إلى إحباط هذا الهجوم. النبي صلى الله عليه وسلم أدرك بعد غزوة الأحزاب ومن خلال التناقضات التي ظهرت بين القوى المختلفة، ومن خلال تحسين الجبهة الداخلية بالقضاء على آخر جيوب اليهود، أن قريشا يعني بدأت المنحنى بعد قمة القوة. لذلك قال الآن أنا غزوه ونحن. فاتجه النبي صلى الله عليه وسلم إلى أن يخرج برسالته إلى خارج حدود ونطاق المدينة وحولها. بعد إدراك قريش أن المسلمين أصبحوا قوة يحسب لها ألف حساب، وافقت في السنة السادسة للهجرة على توقيع صلح مع المسلمين عرف باسم صلح الحديبية. هذا المسجد هو مسجد السميسي أو مسجد الحديبية، وهنا وقع الصلح العظيم صلح الحديبية الذي كان انطلاقة لفتح مكة، وكان انطلاقة لانتشار الإسلام وإرسال الوفود وإرسال الرسائل إلى العالم أجمع. وكان صلح الحديبية فرصة لراحة النبي عليه الصلاة والسلام ومن معه من الصحابة الكرام لنشر الدعوة الإسلامية. فهنا وقع المسلمون وقريش أعظم معاهدة في تاريخ النبي عليه الصلاة والسلام وفي تاريخ تأسيس الدولة الإسلامية الفتية التي كانت تتكون في ذلك الوقت. صلح الحديبية كان على المسلمين 1500 تقريبا، بفتح مكة كان 10,000. خلال سنتين دخل في الإسلام يعني أضعاف ما دخل في الإسلام خلال 20 عام اللي مضت، خلال هذه الفترة البسيطة التي دخل فيها الإسلام. إلا أن قتل أحد مبعوثي النبي صلى الله عليه وسلم وغدر إحدى القبائل بسرية للمسلمين أدى إلى وقوع معركة مؤتة على أرض الأردن. كانت سرية ذات إصلاح أحد الأسباب الرئيسية في تسيير جيش مؤتة في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم، إضافة لمقتل رسول الله الحارث بن عمير الأزدي. في مواجهة خطط الدولة الرومانية قاد الرسول صلى الله عليه وسلم حملة عسكرية الى منطقة تبوك بالقرب من حدود الروم في شمال الجزيرة العربية لإجهاض عدوان كبير مرتقب يشارك فيه الروم وحلفاؤهم. النبي عليه الصلاة والسلام بحرصه على قوة هذه الدولة خرج مجاهدا في غزوة تبوك، رغم ان الظروف كانت صعبة، وكانت غزوة تبوك في وقت حر وقلة من المؤونة والعتاد، لكنهم خرجوا وكان الهدف من الخروج مع انهم لم يلاقوا حربا، كان الهدف اثبات وجود الدولة الاسلامية في شمال الجزيرة العربية وايقاف الزحف الرومي. كان من نتائج غزوة تبوك ان المناطق القريبة منها وصولا الى جنوب الاردن بدأت تعلن ولاءها للمسلمين، مما سيؤدي الى نتائج ايجابية في حركة الفتوحات فيما بعد. نحن الان متجهون الى اقصى جنوب المملكة الاردنية الهاشمية والى حيث مدينة العقبة، والتي تبعد عن العاصمة الاردنية عمان قرابة 330 كيلومترا الى الجنوب. تعرف العقبة قديما باسم ايلة، ووردت في التاريخ في عدة مواقف، اولها عندما جاء اسقفها يوحنا بن رؤبة لمقابلة رسول الله صلى الله عليه وسلم على اثر معركة تبوك، وكتب له الرسول صلى الله عليه وسلم كتاب امان وصلح ليمهد بذلك لفتح بلاد الشام في الفترات التي تلت. على صعيد الصراع مع قريش، ادى نقدها لصلح الحديبية الى قيام المسلمين بجمع اكبر حشد عسكري توجه نحو مكة، وعندما ادركت قريش استحالة المواجهة دخل المسلمون المدينة المقدسة سلما. مكة العظيمة الحقيقة لها معنى في نفوس العرب من قبل الاسلام ومن بعد الاسلام، فان تعود الى اهل التوحيد والى الايمان وان تنتهي كل مظاهر الكفر، هذا كان الفتح الاكبر حقيقة، وكان النصر الاعظم معنويا وماديا وعسكريا واستراتيجيا من كل الموازين ومن كل المناحي ومن كل الجهات. بعد فتح مكة بدأت معظم القبائل في الجزيرة العربية تدين بالولاء للمسلمين، وانتقلت اليهم الصدارة الدينية والزعامة الدنيوية. في السنة العاشرة للهجرة وفي حجة الوداع صدرت من رسول الله صلى الله عليه وسلم اشارات بان الاجل دنا، فقد تحقق ما وعده ربه، وانجز في 22 سنة ما لم تحققه اي دعوة في التاريخ. لقد وضع القواعد الاساسية للمسلمين ومهد لهم الطريق، وما عليهم الا ان يسلكوا هذه السبيل ويواصلوا مسيرة الهدى والايمان والتقدم.